محمد المصطفى وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. ماكو منافاة بين الضيافة وبين الحديث، الإخوان يأكلون وأنا أتكلم مو مشكلة. كان حديثنا بالنسبة إلى سورة الحمد، وقلنا إخواني أنه ولو طولنا شوي في سورة الحمد على حسب الاصطلاح يستاهل ذلك، لأنه تعرفون سورة الحمد من السور المهمة في القرآن الكريم. ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن الحكيم. ويقال من ضمن التفاسير أن المراد بالسبع من المثاني هو ماذا؟ هو سورة الفاتحة، أن سورة الفاتحة كما تعلمون سبعة آيات. ليش قال المثاني؟ لا، باعتبار أن الإنسان يكررها في صلاته مرتين، في كل صلاة يكرر سورة الحمد مرتين، الركعة الأولى والثانية، فلعله بهذا الاعتبار قيل بأنه السبع من المثاني. فتلاحظون إن صح هذا التفسير جعل القرآن في صوب وجعل السبع المثاني في صوب آخر. إخواني، بعض الأوقات قد يأتي في بال بعض الناس يقول بأنه سورة الفاتحة عرفت تفسيرها، يعني عقب ما فسرت واضح، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، آيات واضحة، فأين العظمة والإعجاز؟ إخواني، قلنا أن مسألة القرآن مو مسألة هينة، كلام الخالق مو كلام مخلوق، كلام الخالق هو في الواقع سيد الكلام ورب الكلام، كلام الرب رب الكلام. الذي لم يعيش مع جوهر القرآن لا يمكنه أن يعلم ذلك، وإلا كيف الأمير سلام الله عليه يطلع أسرار من النقطة اللي تحت باء بسم الله الرحمن الرحيم؟ هكذا في الحديث أن كأن السر الفاتحة في بسم الله الرحمن الرحيم، وكأنه سر ذلك في بسم، وسر بسم في الباء، والباء فيها نقطة تحت بسم، وقال أنا النقطة تحت باء بسم الله. ثم ما معنى هذه الأسرار؟ لا نعلم، إنما يعلم القرآن من خوطب به. هنالك أسرار وأعماق للقرآن الكريم لا يمكن أن نعلم ذلك، مثل إنسان يكتشف منجم على سطح الأرض وهو لا يرى من المنجم إلا قطر سنتيمتر واحد، الذي تراه العين أقل من مليمتر واحد، ولكن أعماق هذا الكنز في الأرض لا يعلمه إلا الإنسان المتخصص. فعلى كل حال، إنسان لما الله عز وجل يفتح له آفاق الفهم يكتشف من القرآن الجديد، وعلامة ذلك أن العلامة الطباطبائي صاحب تفسير الميزان جاء بتفسير في الواقع كأنه أنسى بعض التفاسير الماضية، والحال بأن هذا قرآن المسلمين عليها تفاسير منذ الزمن الأول إلى الآن 1400 سنة يقرأ ويترجم ويشرح ويفسر ويؤلف عنه الكتب، ومع ذلك يأتي إنسان باسم هذا السيد الجليل السيد الطباطبائي ويمنح هذه القابلية في الفهم. هذه القصة من باب تخفيف التعب إذا كنت تعبانين. التقيت أنا بسماحة السيد قبل وفاته بفترة، وقلت له سيدنا شنو أذكرنا ملخص أو موجز عن حياتك شنو كان؟ أنا حياتي مدونة في الكتب، وإنسان مريض ما يمكن يذكر كل شيء، أنا كمشاهد على ما أقول أنقل هذه القصة. فقال أنا عندي قصة أنقل لك يا هذا القصة، يعني كان ينقل المؤمنين أن أنا كنت في أول أيام شبابي كنت طالب في تبريز في موطنه، ويقول أنا كنت إنسان واقعا لا أفهم الكتاب، لا أفهم، يعني إنسان شكرا تقول بليد في الفهم، ويقول أنا لا أدري عدم فهمي ناتج من قلة الذكاء عندي أو ناتج من عدم اهتمامي بالعلوم وبالدروس، ليكن ما يكن، يقول أنا ما كنت أفهم الدروس إلى درجة أستاذي يأس من تعليمي. تصور، هذا فيلسوف الشرق والغرب، العلم ما يقال الآن في زمان العلامة بلا ذكر اسم، يعلم أن المراد العلامة الطباطبائي صاحب تفسير الميزان. يقول يوم من الأيام أستاذي قال أنا بعد خلاص كان يأست، أنت بعد ما تصلح. يقول أنا هذا الكلام يقول هكذا كأن السماء أطبقت على رأسي. إنسان يقول أنا كنت طفل صغير وكنت يتيم الأبوين، واستاذي لما يأسني بهالشكل واقعا انكسر خاطري، فالتجأت إلى الله سبحانه بركعتين وقلت يا رب أصلح أمري، يعني افتح علي أبواب الفهم. ويقول تغير الحال من بعد ذلك. إنسان لا يعلم كتاب النحو السيوطي وما شابه ذلك، وإذا به يصبح فيلسوف الشرق والغرب، والله عز وجل يكرمه بأن يكتب من أفضل التفاسير على كتاب الله، وهو في الواقع بين المسلمين جميعا كتاب متميز في تفسير القرآن الكريم، غير مؤلفات الأخرى وتربية للتلاميذ وما عنده من مؤلفات كثيرة. مقصودي هذا الإنسان توسل لله عز وجل أن يفتح عليه أبواب الفهم، وكان صغيرا، إن ما كان إنسان واعي أو كان إنسان حتى لعل غير بالغ مثلا أو في قريب البلوغ، ولكن لما التجأ إلى الله عز وجل بقلب منكسر. إحنا عادة تنكسر قلوبنا على زوجة، على فلوس، على مقام، على هالأمورات يعني، ولكن هذا الرجل في صغر سنه انكسر قلبه، أني أنا ليش ما أفهم، ليش عقلي ما يستوعب. والله سبحانه وتعالى مو بخيل، هو السيد ما له قرابة مع رب العالمين، طلب شنو فأعطي، طلب فأعطي، وهذه سنة الله سبحانه وتعالى في جميع الخلائق، من يسأل يعطى، سل تعطى. الشاهد أنه السيد الآن شوف تفسير الفاتحة، كم صفحة في تفسير الميزان يفسر سورة الفاتحة، وهو في الواقع ادعى أو يدعي وادعاؤه بحق أن أنا جاي بنمط من التفسير الجديد، تفسير القرآن بالقرآن الكريم. فإذا هذا الرجل يأتي بعد 14 قرن وله فهم جديد لسورة الحمد. في حديث بأن الله عز وجل عن النبي صلى الله عليه وآله بأنه علم سيأتي في آخر الزمان ناس متعمقين بهذا المضمون، فأنزل الله سورة ماذا لهم؟ سورة قل هو الله أحد، التوحيد على صغر السورة. هذه الآية، هذه السورة في الواقع تحفة للمتعمقين في آخر الزمان. فإخواني إحنا هالقراءة السريعة في الفواتح وفي الأموات وعلى القبور، هذا لا ينزل من قيمة القرآن الكريم. في لوح محفوظ عنده في كتاب مكنون إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. المهم إخواني علينا أن نعيش هذا البحر العظيم. وكما قلنا في أول يوم، إحنا مو غرض نفسر القرآن ونفسر بهالشكل، صارنا ثلاث أسابيع وإحنا في سورة الحمد، معنى ذلك أنه 20-30 سنة وإحنا نفسر القرآن في قطعة من الأسبوع مرة، هذا لا يؤدي إلى شيء. إحنا غرضنا أن نتعرف على القرآن. هذا الكتاب في الواقع كتاب مجهول، يعني لم يعرف، نعم يوضع في الجيوب، يوضع على الموتى، ولكن لم يكتشف. فإحنا نذكر نماذج أن هذا ترى كنز، في هكذا نماذج. وأنتم إن شاء الله الشباب خاصة منكم على الأقل دورة من التفسير المبسط في الدوام، في العمل، في مكان ما، عليك أن تعيش هذا المعنى، وإن شاء الله سوف يطبق ذلك بمنه وكرمه. قلنا في هذه الآية اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. قلنا بعد أن العبد جاب المقدمات، الحمد لله الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد، بلسان الحال يا عبد شنو تبي، اشتبغ من هالكلام الطويل، ماذا تريد؟ يقول بيت القصيد اهدنا الصراط المستقيم. قلنا في الحديث الماضي أن الإنسان قد يكون التوجه الأصلي سليم، إنسان مسلم متولي 12 على الجادة الصحيحة، وإنسان عادل على أحسن الفروض، ولكن عنده مزاج منحرف، عنده طبع لا يتحمل، عنده أسلوب في الحياة غير صحيح، لا أقول يرتكب الحرام حتما، عنده مزاجية معينة، عنده استبداد بالرأي، عنده عدم استغلال طاقاته. أكو بعض الناس إخواني، وهذا أقول الإخوة الشباب، أكو شباب عندهم طاقات واقعا ما يستخرج أقل بكثير مما هو في باطن الأرض، كحقول النفط عندكم، أكو بعض الحقول مسكرة، حقل عظيم ولكن عليه الشمع أحمر. ليش أنا ما أحاول أفجر طاقاتي؟ أنا في مقام العمل أبدع، أقدم دكتوراه في أمريكا أو في أوروبا، يوصل للدين، أنا ثقافتي حتى رسالة عملية ما أفهم. أنا أقدر، أنا اللي أفهم دقائق الكمبيوتر ودقائق الرياضيات، ما أفهم كم كلمة في الوضوء والصلاة وكم مسألة شرعية وكم تفسير وكم كذا. إذن ماكو عذر، احنا في الواقع لا نريد، ولو أردنا لاكتشفنا وتقدمنا كثير أكثر مما نحن فيه. المهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. معنى ذلك أن الله عز وجل ما جعل هذا الصراط مجاني، أنعم الله على البعض، وإلا كثيرون يحبون الصراط المستقيم. ما سافرت في بلاد أوروبا أو في بلاد شرق آسيا، ناس طيبين، ناس على الفطرة والسجية، يحب أن يكون إنسان طيب وعلى الطريق، ولكن لا يعلم كيف يكون. ولهذا البعض منهم بكلمة واحدة تجلبه للدين، للإسلام، للمذهب الحق، إشارة واحدة. ليش؟ لأن إنسان سوي الفطرة، مستقيم السليقة، ولهذا كلمة واحدة تقلبه رأسا على عقب. فالله عز وجل أنعم عليكم، مو كل إنسان أراد الطريق المستقيم وصل. أكو بعض المنحرفين واقعا انحرافهم مو أن متعنت، هو ما وفقه الله للصراط المستقيم لأي حكمة لا ندري. وهنا يدخل بحث القضاء والقدر، دعنا عن هذا البحث فإنه بحر عميق فلا تلجوه كما في بعض الروايات. المهم أن إحنا الآن، المهم أن الله عز وجل أنعم علينا. ليش ما أنعم على غيرنا؟ ما ندري ليش غيرنا من دون. لو إحنا ولدنا الآن في قرى الهند، القرى السيخية مثلا، كنا الآن إحنا كنا سيخ، كنا هندوس، نفس الشيء. الآن ليش أنت خلقت في أبوظبي؟ ما أدري. ليش الله عز وجل قذف الروح في صلب أب مسلم؟ لا ندري. بعد هاي أبحاث مو شغلنا، هاي شغل رب العالمين. أنت عليك أن تشكر الآن. إذا قدم لك إنسان سخي مليون درهم الليلة، تقول ليش؟ بأي مناسبة؟ شنو فرقي أنا عن غيري؟ وتتهاوش وياه، جزاك الله ألف خير، تحط التشيك في الجيب وتمشي خلاص. هذه عطية رب العالمين، امشي وروح. فطبعا يحتاج إلى شكر، يحتاج إلى حمد. ولهذا رسول نبيكم صلى الله عليه وآله وسلم من أدعيته الجميلة، أنا واقعا استلذ بهذا الدعاء، ولعل قرأ هذا الدعاء في السجود لما كان في الطائف والناس رموه بالحجارة وجرحوه وهو في مقام الدعوة إلى الله عز وجل، عند دعاء جميل واقعا. التزموا بهذا الدعاء في بعض الحالات. إلهي يقول لا تسلب مني صالح ما أعطيتنا أبدا، لا تسلب مني، أنت معطيني شيء عظيم، لا تسلب مني صالح ما أعطيتني أبدا. اللهم لا تردني إلى سوء استنقذتني منه أبدا، أخرجتني من الظلمات إلى النور، لا ترجعني مرة ثانية. وكم ناس رجعوا كانوا في النور وكانوا في الظلمات، فأخرجهم الله إلى النور ثم عادوا إلى الظلمات مرة أخرى. وأنتم تعلمون الفارق بين المرتد الملي والمرتد الفطري. الذي كان مسلم من الأصل وكفر، هذا عذابه شديد، هذا الإنسان لا توبة له، بخلاف الإنسان الذي كان مسيحيا وثم أسلم وثم كفر. على كل حال إخواني، وثم يقول في آخر الدعاء اللهم لا تكلني إلى نفسي طرفة عين أبدا، ثلاث أجزاء: لا تردني إلى سوء، اللهم لا تسلب مني صالحة، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين أبدا. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. المنحرفون على قسمين: قسم الله عز وجل غضب عليهم كما غضب على اليهود، قاعدين ينزل عليهم المن والسلوى. المن والسلوى شنو؟ طير أو ما يقال من هذا، إفرازات الشجر. زين، الله عز وجل معطيهم نعمة إلهية، قالوا والله احنا ملينا من المن، ومائدة سماوية من رب العالمين، قال احنا نبي فقثائها وفومها وبصلها وإلى آخره. ناس متعنتين، ولهذا كتب عليهم التيه 40 سنة يتيهون في الأرض بعدما رأوا الآيات والمعجزات. هؤلاء اليهود غضب الله عليهم، إتمام حجة، الله عز وجل أتم عليهم الحجة. إخواني أقول بين قوسين، الإنسان اللي الله عز وجل أعطاه مدد خاص، أعطاه نورانية خاصة، أعطاه توفيق لإحياء ليالي القدر، أعطاه توفيق للمشاركة في مجالس الأئمة عليهم السلام، ترى هذا الإنسان تمت عليه الحجة. وأنقل لكم آية من القرآن الكريم حتى ترتاحون الكلام أكثر. منقولة من سورة المائدة بالمناسبة اليوم يوم الخميس كان هو الشكل. يوم الخميس مستحب قراءة المائدة والليلة مستحب قراءة أي سورة؟ صاد. وغدا مستحب الصافات. المهم للعلم الآن العمل إن شاء الله نوفق. المهم في سورة المائدة في ختام المائدة في حوار بين عيسى عليه السلام ورب العالم وحوار لطيف. أأنت قلت للناس اتخذوهم إلهين من دون الله؟ قال إن كنت قلته فقد علمته. وما أنكر هو أكيد ما قال الكلام، ولكن شوف أدب عيسى عليه السلام. إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب. يعني أدب من هذا النبي العظيم. ثم قالوا ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا، وسورة المائدة بهذه المناسبة، أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا. لأن هذا الطلب ما هو الجواب من الله عز وجل؟ إخواني كم دقيقة انتبهوا لما أقول، وأنكم منتبهين فيما مضى بس تركيز. قال إني منزلها عليكم، ما يخالف أنا أنزل المائدة، ولكن بعد ذلك ماذا؟ فمن كفر أكمل الآية، فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين. أنتوا الآن ما شفت المائدة، ما يخالف على الطبيعة ومعاملة روتينية عادية، ولكن إذا تممت الحج عليكم وأنزلت المائدة من السماء وكفرتم بهذه المائدة أو بالله سبحانه وتعالى وعذبكم عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين. تأملتوا؟ يعني إحنا لما الله عز وجل يفتح علينا بعض أبواب الفهم، بعض أبواب التوفيق، مو فقط نفرح، نفرح جيد، هذا الفرح في محله، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا، هذا أنت مجاز في هذا الفرح. ولكن تذكر المائدة، هاي خلوا في بالكم، المائدة سورة في القرآن كبيرة، أضف إلى أنها كلمة محببة للنفس، ما تنسون إن شاء الله. فيقول إني منزلها عليكم إلى آخره. فإذا بعض الناس في الواقع تايهين ولكن غضب عليهم، هم في الواقع كان بالإمكان لا يتيهوا، ولكن هم بسوء أفعالهم تاهوا. وعندنا آية في القرآن إخواني نعوذ بالله من انطباق هذه الآية علينا، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. هم زاغوا، لا يقول البعض أزاغ الله قلوبهم، يضل من يشاء، ختم الله على قلوبهم، شنو هذا كله جبر؟ الله عز وجل ختم على قلوبهم، شنو ذنب المسكين؟ نقول لا، شوف القرآن يفسر بعضه بعضا، متاخذ بآية تترك آية. يقول فلما زاغوا أزاغ، زاغوا أزاغ، تزيغ الله عز وجل يبعدك في الضلالة أكثر. قل كلا نمد هؤلاء وهؤلاء، نمدهم، نمد الكافرين فيزدادون كفرا، كما في العبارة أن الحنظل كلما تعطيه ما أكثر كلما زاد مرارة، وكذلك المؤمن. أو في آية أخرى كالمطر، المطر تنزل على الرياحين فتنبت الرياحين، وتنزل على الشوك فتنبت الشوك. إذن إخوان الأعزاء إحنا ينبغي أن ننتبه أن الله عز وجل معاملته بالتعبير العصري بالكمبيوتر، تزيغ يزيغ، تهتدي تهتدي، مثقال ذرة خيرا يره، مثقال ذرة شرا يره. المسألة محسوبة إخواني، حتى النظرة البريئة، النظرة الساذجة، النظرة اللاهية، النظر المحرمة، كل ذلك بحساب. طبعا الله عز وجل حسابات يختلف، تارة ينتقم من ظاهرك، الأمراض نشلة، زكام، صداع، ديسك، مدري ميجرين، ألف علة موجودة الأيام، وبعض الأوقات عقوبة باطنية. تصلي وانت يعني اللسان وحالك يقول ما أثقل الصلاة، تصلي وراء الإمام وطالع يمتى هذه يخلص ركعة الثالثة، الحمد لله بعد ركعة باقية تخلص، يقرأ دعاء كميل يشوف الساعة كم، والله هذا القارئ سريع أو بطيء، إذا سريع جزاه الله ألف خير. خب ليش هالحالة؟ هالحالة القلب ما يأنس، بدون مجاملة، إنسان يدخل البيت يسلم على زوجته ببرود، يقعد وياها ببرود، حتى لو أقسم بالقرآن إن أنا أحبك يا مرأة، يقول والله أنا في مقام العمل ما أصدق. هذا الشكل البارد، هالمعاملة الفاترة، مو مال المحبة، هذا إن هي إلا مجاملة. فرب العالمين هو يعلم الذي يجامل ويعلم الذي هو صادق. إذا شفنا مقبلين على الطاعة، نحب الدعاء، نحب الصلاة، نحب الحديث الديني، خب هاي علامة أن القلب سليم. ليش الآن المريض قدمنا شورب الشهية الحلوة الطازجة يقول أنا ما أشتهي الأكل، أخروا عني ما أشتهي، تعطيه الحلاوة يقول هذا مر، هذا مو حلو. ليش؟ لأن ذائقته متغيرة، هو هذا اللسان عليه طبقة من المادة، المادة المرة، بحيث لا يرى طعم الأشياء. في المستشفيات نزور بعض الأوقات المرضى، واحد يكون جائع يجيبون أكل المريض، يعني لقمة واحد يأكل كل الأكل، وشوف المريض يلعب بالطعام ومو قادر يأكل. ليش؟ لأن ذائقته خربانة، هو اشتهاء ما عنده، خلاص مريض، مريض المعدة، مريض اللسان، مريض أي مكان، مريض ما يشتهي الطعام أبدا. فإذا إحنا إذا أردنا أن نعلم أننا غضب علينا أو لم يغضب، خل نقعد على المائدة، مائدة الله سبحانه وتعالى. أكو بعض الناس من شهر شعبان وهو حامل إيده على قلبها، بعد أسبوعين شهر رمضان وكأن راح يستقبل ضيف ثقيل لا يتحمل. والمسلمين قبل العيد يعني كل ما يستعجل في أن يشوف هلال العيد، مو لأجل أعمال يوم العيد، عشان يتخلص من صيام شهر رمضان. فإذا هذه الحالة من استثقال الطاعة، من استثقال العبادة، هذه أنت لو يعني لو أهل الأرض شهدوا أنك أنت إنسان خارق للعادات، أنت أهل كرامة، لا تصدق نفسك. أنت مدام ترى نفسك في وقت العبادة كيف أنت؟ لتجتمع الإذاعات في العالم أن فلان من أولياء الله الصالحين ومن أهل المعجزات مثلا، اللي يقولون أنا أخو أعلم من نفسي أنا كيف. فإخواني علينا أن نفهم، فلما أزاغوا أزاغ الله قلوبهم. إذن المغضوب عليهم هذه الفئة من الناس. وأما الضالين، ضال منحرف الآن ضلاله لأي وجه، هل ضلال معه غضب؟ قد يكون لا ضلال بلا غضب، ولكن ضلال على كل حال. لما إنسان يرى إنسان مجنون أو إنسان معوق مو يتألم، الحمد لله ما جعلني من قبيل هذا الإنسان، وهذا الإنسان مغضوب عليه، ولكن في نفس الوقت الإنسان يشكر الله أنه ما أصيب بالشلل من طفولته مثلا، أو ما صار عند هلوسة أو ما شابه ذلك مثل هذا الإنسان المجنون. فإذا هم من نعم الله عز وجل أن ما جعلنا من الضالين. ولكن هنا أخواني أنا من خلال التفسير، إحنا مو تفسير أكاديمي، يعني تفسير في الواقع مع الانطلاق في الحديث اللي نبي نتكلم فيه، أن الإنسان إذا كان غير مغضوب عليه وغير ضال، يعني هذا بعد خلاص ختم عليه ختم، يعني هذا عنده إقامة للأبد في هذا الموقع، هو أن المسألة مو الشكل، المسألة قابل للتزلزل. أنت اليوم جيد، ليش أنت تبني على أن المستقبل أيضا كذلك؟ إخوان انتبهوا إلى كلمة في دعاء كوميل، هذا الدعاء العظيم طالما قرأناه ما التفتنا شنو معناه. أنا لما أقول لكم يا كأن هالعبارة تقال لأول مرة، يقول وسكنت إلى ماذا؟ إلى قديم ذكرك لي ومنك علي. أنا أقعد الشيطان يقول أنت ولا خوش أدني ناسي، قبل سنة بكيت خوفا من الله، وقبل سنة اشتخل بالآن. سكنت إلى قديم ذكرك لي ومنك علي، أنت الآن شنو عندك الآن؟ لا تقول قبل سنتين أنا والله سويت عمل خيري، أنا قبل سنة بكيت على الحسين عليه السلام. أنت الليلة ماذا عملت؟ أمس شنو سوي؟ فهاي من أساليب الشيطان الخبيثة، أن أنت لا ارتاح، روح نام، أنت روح نام خلاص، أنت إنسان موفق ما شاء الله، قبل 5 سنوات اتذكر في الحج أثناء الطواف ذرفت قطرة دمعة، خلاص أنت بعد روح نام وارتاح. والشيطان يركب الإنسان ويخليه مطية من أحسن أنواع المطايا، مو صحيح. فإخواني مثل الكهرباء، الآن هالكهرباء أكو أخوة بالكهرباء موجودين، هالكهرباء أي حركة ثابتة، أو أن في كل لحظة هنالك مدد من المحطة، آن ثاني انقطع المدد انقطعت الكهرباء وهكذا. فأنت مدام الآن في زمرة المنعم عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، الحمد لله. ولكن هذا الحزب حزب متلون، حزب متغير، يقذف ناسا ويستلم ناس، يخرج الحي من الميت، يخرج الميت من الحي، يخرجهم من الظلمات، وهكذا. فنحن إخواني علينا واقعا دائما نتذكر هذه الحقيقة، أن كل يوم بيوم، كل يوم معاش نفس اليوم، تشتغل تحصل معاش، ما تشتغل ذاك اليوم ما عندك معاش. نعم تعيش على الراتب السابق أو على معاش التقاعد، أما أنت اليوم ما عندك معاش كان. فمن موجبات تثبيت الهداية هو هذه الحالة من التوسل. ليلة الجمعة الليلة ليلة الدعاء، وإن كان انتهى الدعاء الآن، ولكن أقول إخواني من أهم موجبات الثبات على الطاعة العمل جيد، ولكن برأيي أن الذي هو عدل للعمل التضرع إلى الله عز وجل. فلولا كانت قرية نفعها إيمانها شنو إلا قوم يونس تضرعوا إلى الله عز وجل. في الحديث ايش سووا أهل يونس؟ يقول حتى أحدهم كان عند اللبنة مقتصبة، طابوقة مقتصبة، كان يخرب البنيان، يطلع الطابوق ويعطيه لصاحبه توبة نصوحة، فرقوا بين الحيوانات، بين الذكور، بين الإناث، وإلى آخره. تضرعوا والله عز وجل رحمهم بعد أن رأوا العذاب. إلى إخواني التضرع، التوجه إلى الله عز وجل بالأسبوع مرة واحد، أنا برأيي يعني هذا المعدل الجيد لا بأس به. طبعا كل ليلة أفضل، كل يوم أفضل. ليلة الجمعة إخواني ترى هاي أبواب السماء مفتوحة كما في الأحاديث الشريفة، مو بس مفتوحة، آكو حراج، آكو مزاد علني، مضمون الروايات آكو مزاد، وآكو ناس ينادون، آكو ترى بضاعة جدا رخيصة، بضاعة ممتازة ولكنها رخيصة، هل من تائب فأتوب عليه؟ فإذا التوسل والدعاء إخواني كما هو في سورة الحمد، سورة الحمد في عمل، واحد من يقرأ الحمد يعني يجاهد في سبيل الله أو يضرب السيف ويهدنا الصراط المستقيم، يطلب من الله عز وجل الثبات والهداية. فليكن هذا طلبنا الدائم، وخاصة إحنا ناس مذنبين بلا شك، من الرئيس إلى الذيل، هذا الكل في حال عصيان، عصيان البعض كبائر، عصيان البعض صغائر، عصيان البعض غفلة وذهول عن الحق وترك الأولى مثلا. وطبعا الطبيعي الإنسان في مثل هذه الحالة يستعمل ما يستعمل هذه الأيام في الوزارات، ما يسمى شنو بالواسطة موشكين. فالواسطة هي عبارة عن عملية الالتجاء للوجهاء عند الله سبحانه وتعالى. هذا الدعاء التوسل اللي هو رمز التوسل، في كل مرة نكرر يا وجيها عند الله اشفع لي عند الله، بما أنك عند الله وجيه اشفع لي عند ربك سبحانه وتعالى. وبرأيي أنه يعني محور الأئمة عليهم السلام ومحور التفاتهم جميعا هو الإمام الحسين صلوات الله عليه. في الواقع ما من إمام إلا وعند هذا الحدث حدث حاسم في حياته، إن يوم الحسين أقرح جفوننا وأسبل دموعنا. الحسن عليه السلام هو قبل وفاته هو في حال متألم وكذا وإلى آخره، ولكن مع ذلك قال تلك العبارة المعروفة تعرفون، لا يوم كيومك يا أبا عبد الله، من كلام الإمام الحسن لأخيه الإمام الحسين، يعني أنا في مصيبة ولكن أنت غير شكل، المصيبة متميزة. الإمام السجاد عليه السلام، الإمام الصادق يدفع الأموال في الحج لإقامة رثاء الحسين عليه السلام، جعبل يدخل على الإمام الرضا عليه السلام يقول لقد قلت فيكم قصيدة وآليت أن لا أنشدها إلا عنك، فيقول هاتها هاتها، كيف واحد متلهف إلى شغلة يقول عطني ما هي هذه القصيدة، فذكر القصيدة المعروفة للإمام أكرمه بثوبه وبالأموال وما شابه ذلك. بالمناسبة يقال أن في نيشابور دعبل يقول كنت في غرفة مقفلة وإذا أشوف الباب انفتح بشكل غير طبيعي، أنا خفت شنو هذا اللي دخل علي، فقالت خاف دعبل نحن من جن اليمن، سمعنا مدارس آيات خلت من تلاوة ومنزل وحي فأنشدنا هذه القصيدة، احنا متشوقين لهذه القصيدة. حتى جن اليمن يتسابقون إلى استماع ذلك من دعبل، فكيف بالإمام الرضا عليه السلام والأئمة عليه السلام. فإذا إن شاء الله احنا أخواني نجعل عنوان في حياتنا، مش أنا أؤكد احنا في تفسير الحمد مو في مقام بيان التوسل، ولكن أنه هاي الآخر حديث بالنسبة إلى سورة الفاتحة أقول من إحنا في زمان واقعا أصبح العمل فيه صعب، الحياة المادية المشتبهات، واقعا لو كشف الغطاء عنا لما كدنا نرى درهما من حلال في هذه الأيام. يكفي يدخل الفلوس تدخل البنوك فتخرج وهي مطبوغة بطبقة الربا والحرام، من حيث لا نشعر طبعا أعز ما يكون في آخر الزمان درهم من حلال وأخ وثق به. على كل حال فإحنا في زمان اللي يعني الاعتماد فيه على العمل واقعا صعب. أنا أتكلم عن نفسي، أنتم الحمد لله موفقين، أتكلم عن نفسي أن أتكل على سوق العمل وعلى عصا العمل، هذا لا طمع لي فيه كثير. يبقى أن الإنسان يتبرأ من حوله وقوته ويتوجه إلى الله سبحانه وتعالى بهؤلاء العظماء، وهو الذي قال وابتغوا إلى الله الوسيلة، هو الذي قال قل لا أسألكم. إذن إحنا بالإمكان عن طريق هؤلاء السادة القادة العظماء أن نحوز على كثير من ذلك، كما حاز شعراؤهم، كذل الزاعمون أن عليا لن ينجي محبه من هن وهناتي إلى آخره من النماذج الكثيرة. وكما قلنا المسألة علمية مو مسألة عاطفية فقط، من الطبيعي أن الوجيه عند أحد يستعمل وجاهته في قضاء حاجة من يتوسل به، من لوازم الكرم شيء يعني طبيعي في كل الأمم مو مسألة خاصة بالشيعة. أي إنسان عند ملك وجيه له حق الشفاعة، شيء يعني يستسيغه العقل والمنطق. على كل حال إذن هذه ملخص سورة الحمد، ملخص السورة مرة أخرى. قلنا السورة تبدأ بالتسمية، يا ربي أجعل عنوان قراءتي لهذه السورة اسمك الشريف، وأنا لما أبدأ بأي عمل في حياتي تجارة سياسة زيارة أجعل عنوان ذلك بسم الله الرحمن الرحيم بمضامينها العميقة و تأثيراتها العملية في حياتنا اليومية. ثم الحمد لله رب العالمين، جنس الحمد لا حمدا واحدا وإنما جنس الحمد لله رب العالمين. وما يأتيني من محامد من البشر، ما يأتيني من الهبات من البشر، إنما هو منه سبحانه وتعالى. هالأيام بعد أعظم الهبات إعطاء المال، والحال بأن الله يقول وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه، المال لله سبحانه وتعالى وأنت أمين الصندوق في البنك ليس إلا. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، قلنا الرحمن للعامة الرحيم للخاصة، الرحمن في الدنيا الرحيم في الدنيا وفي الآخرة، كما نقلنا حديث عن الإمام الصادق عليه السلام مالك يوم الدين. قلنا المالك، وقلنا هنالك تعبير ملك، البعض يرجح الملك لأن الملك أيضا مالك، ولكن المالك ليس ملك بالضرورة. البعض يرجح قراءة ملك، والبعض يرجح قراءة مالك، مالك يوم الدين إياك نعبد. قلنا هذا التعبير يوحي بالانحصار، بأن تقديم ما حقه التأخير يفيد الحصر، وإياك نستعين. بعد هذه المقدمات التي علمنا الله عز وجل، قلنا في الحديث الماضي أن الحمد خطاب العبد مع رب العالمين، والله تعالى رأفة بك هو الذي علمك كيف تتكلم مع الله تعالى، ويقول اهدنا الصراط المستقيم، ولم يتبع ذلك بدعاء آخر. هذا ما ذكرنا في أثناء التفسير، دعاء واحد وهو الدعاء الوحيد، البقية من توابع الدعاء. ما قال اهدنا الصراط المستقيم، أعطنا الأموال، أعطنا العافية، أبدا ما أكو سوالف، اهدنا الصراط المستقيم وفي ذلك كل شيء، أعطني حاجتي التي إن أعطيتنيها لم يضرني ما منعتني. فإذا اهدنا الصراط المستقيم هو جامع لكل شيء. الذي يستقيم على الصراط الله عز وجل ليش يؤدبه بالعقوبات بالمرض وما شابه ذلك؟ وأنتم تعلمون أن كثير من بلاوينه إنما هي عقوبات من العبد. فالذي يمشي باستقامة فعندئذ حتى لو جاءه بلاء هذا بلاء تكاملي لا بلاء تأديبي. أكو بعض الناس والحمد لله احنا تمرضنا والله كان صح صعب شوية ولكن زين فيها أجر عافية. أقول يا أيها العبد الصالح، أنت إنسان واقع بالبير وبعد جهود مضنية صوت على وجه الأرض الآن، يعني كسبت مكسب عظيم، ليش من الأول تقع في البئر حتى بعد جهود تكون على سطح الأرض؟ أنت تطير في الهواء، مو أنت تبذل جهود حتى تخرج من أعماق البئر. إذن العاقل بدل أن يستخدم الطاقة لأن ينتشل نفسه من البئر، يستخدم الطاقة في أن يصعد إلى فوق ويتكامل. إحنا أمراضنا في غالب الأوقات مثل الواقع بالبئر، يبتلى بمرض حتى يرجع إلى ما كان عليه بعد 50 سنة وهو لا زال على رأس البئر، لا راح فوق ولا تقدم أمام، لم يكن الشكل. المهم اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم، الذين ظلوا مع حالة غضب، ولا الضالين الذين في الواقع انحرفوا سواء غضب عليهم أم لم يغضب عليهم. فإن شاء الله لما نقرأ سورة الحمد، وإحنا علاقتنا بسورة الحمد علاقة وطيدة، نقرأه يوميا لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب، وإن كانت علاقة قهرية يعني أنت مجبور تقرأ الحمد، فلتكن القراءة إن شاء الله من اليوم فصاعدا فيها نوع من التوجه والتأمل. وأظن لو يستجاب الإنسان دعاءه اهدنا الصراط المستقيم بعد عمر طويل، أحدنا يوم نقرأ سورة الحمد ويوميا يكرر هذه العبارة، إذا استجيب له بعد 40 سنة أنا أظن هذا الإنسان واقعا غانم ورابح ربحا كثيرا. نقرأ هذه السورة بهذه الروحية، وفي دعواتنا أيضا نطلب من الله عز وجل هذه هي الحاجة المهمة. إن شاء الله في الحديث القادم إذا كنا من الأحياء ندخل في سورة البقرة، وكما قلنا إحنا الغرض من التفسير إنما هو اتخاذ منطلقات للكلام النافع إن شاء الله بمنه وكرمه. أسأل الله عز وجل لحرمة محمد وآل محمد أن يعرفنا كتابه الكريم. اللهم لا تفرق بيننا وبين محمد وآله طرفة عين أبدا. اللهم اجعلنا لك من الذاكرين ولا تجعلنا من الغافلين، بحرمة محمد وآله الطاهرين، وإلى أرواح المؤمنين والمؤمنات. ثواب الفاتحة مع الصلوات. أرى مظلوميتكم أنتم بني إسرائيل وأنت يا موسى ويا هارون فلم الخوف؟ 3 عناصر: إنني معكما أسمع وأرى. ولاحظوا أنه لما الله عز وجل يكون مع الإنسان طبيعي يسمع ويرى، فلماذا أفرده بالذكر رغم أن أسمع وأرى مفهوما ضمنا من قوله سبحانه وتعالى إنني معكما؟ الذي مع موسى وهارون هو السميع البصير. كون السميع مع الإنسان يعني يسمع، وكون البصير مع الإنسان المعية التأييدية كذلك معنى ذلك أنه يرى. في الواقع كما يقول علماء البلاغة هذا لعله من باب ذكر الخاص بعد العام، فهم بأن المعية فيها أسمع وأرى، ولكن الله عز وجل أراد أن يؤكد على هذه الحقيقة. إخواني الأعزاء، لو أن الإنسان المؤمن عاش حقيقة الإيمان وعرف المبدأ حق معرفته، حقيقة الأمر سوف يعيش حالة من حالات السكون الغريب الذي يعيش في كنف الله، الذي يرى بأن الله معه يسمع ويرى. هل يعيش يوم من الأيام الوحشة؟ إذا يوم من الأيام عاش الشعور بالوحدة، هذا معناه أن هذا الإنسان لم يستوعب حقيقة إنني معكما. وكون الله عز وجل مع موسى وهارون مو معنى ذلك أن هذه خصوصية في موسى وهارون فحسب، وإنما هذه القاعدة مع كل إنسان يمشي على درب موسى وهارون في الدعوة إلى الله عز وجل. ينتاب الإنسان حالة من حالات السكون والاطمئنان والارتياح في كل مراحل حياته، خاصة لهذا موسى الذي يكلف بهذا التكليف العظيم، نراه بأنه يمشي ويسير في محاربة فرعون بوضعية ملفتة، فأتياه فقولا إنا رسول ربك فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم قد جئناك بآية من ربك والسلام على من اتبع الهدى. بيان آية واحدة فيها كل عناصر القوة، إنا قد أوحي إلينا، ثم يهدد فرعون. هذا الذي كان قبل أيام في أحضان فرعون التقطه آل فرعون وربياه في القصر الملكي، الآن يأتي مع موسى إنسان حسب الظاهر مستضعف ومتهم بالقتل، بقتل القبطي، طلع قرار بإلقاء القبض عليه، ومع ذلك يتكلم بهذه اللهجة: من بركات أنني معكما، وإن قد أوحي إلينا أن العذاب على من كذب وتولى. تقبل السلام عليك، لا تقبل العذاب عليك. هذا المنطق من أين جاء؟ قبل قليل قال إننا نخاف، هذا فرعون إنسان طاغية، ولكن لما اعتقد بحقيقة المعية الإلهية كل شيء زال عن محله. قال: فمن ربكما يا موسى؟ قال: ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. قال: فما بال القرون الأولى؟ قال: علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. إن شاء الله في الليالي القادمة نشرح هذه العبارات، وأنه لماذا عبر عن الله عز وجل بهذه الخصوصية: ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى.